والله خالی شو بعم كده. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا Thank you. يصح حالك، الله يصح حالك يا شيخ محمود، الله يشفع عليك. اي والله لا شريك لك، لا شريك لك، وبذلك أمرت وأنا من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك عليك